اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول، والحمد لله رب العالمين. الهندسة الصوتية بدر محمود، إعداد وإدارة الإنتاج عبد الله العطار. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الغدير، الكويت، ميدان حولي، شارع أحد، قرب جامع الإمام الحسين عليه السلام. هاتف رقم 56451-04، فاكس رقم 56-19-907. صدر مؤخراً للرادود نزار القطري إصداراً مميزاً بعنوان عبرات الحوراء. أنا العفيت عالمشرعة بدري التام زهرة أماني، وعيان علي العلقمي شلون يسهام بيها الرماي جروح. أتذكر خيل الظلام نار الما خلت لي خيام، نار الما خلت لي خيام. عندي من أمي وصية وأوصتي بتقبيل صدرك خويا، صدرك خال أقبل وخال أشم يا حسين نحرك، خويا صدرك خال أقبل خال أشم يا حسين نحرك. زينب الحورة إنادت يا حسين، زينب الحورة إنادت يا حسين، والرزايا جمة يا ابن البطين، ولهيب الشوق يدمي الخافقين، كيف لو نسبى وندعى خارجي ويزيد عبث بالشفتين. يا لهف نفسي زينب تنعاب دورا غيب، يا لهف نفسي زينب تنعاب دورا غيب، يا لهف نفسي زينب تنعاب دورا غيب، يا لهف نفسي زينب تنعاب دورا غيب. وشريط لوعة الذكرى. يا جابر لا تناشدني، يا جابر هاي يا جيت حزني، يا جابر قلبي ذكرت علي من تنشد وما ظن مثل ظيمي الذي شفته. ومن إنتاجاتنا السابقة الملحمة الحسينية. من ريحته عبد الله ما نمامته، عبد الله اش من ريحته عبد الله ما نمامته، عبد الله مهدك يا ابني خالي، مهدك يا ابني خالي. جاني الليل واني تايه الباب، يا ابني خابت ظنوني ولا ما اشم من ريحتك عبد الله ما نميتك. شهيد صاحب زينب تبكي اباها، طواها الهم والرزق علاها، تقول وعليا حبيبي يا سنائي. مواليد أهل البيت عليهم السلام، تهاني وفرح. ومن إصداراتنا الموجهة للطفل براعم الحسين، أنصار الحسين، أنوار الحسين عليه السلام، وترقبوا إصداراتنا القادمة. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا هذا القليل بأحسن القبول، وصلى الله على رسوله والأئمة الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.